فإذا اقتضت المصلحة إعادة الأذان فهذا لا بأس به، لأن المقصود من الأذان هو بلاغ الناس بدخول وقت الصلاة. وإذا لم يتحقق ذلك لكون الأذان كان عن طريق لم يكن عن طريق المكبرات الخارجية، ثم بعد ذلك تنبه المؤذن فأراد أن يعيده عبر المكبرات الخارجية لإبلاغ الناس بدخول الوقت، فلا بأس بذلك. إنما الممنوع هو أن يعيد الأذان بدون سبب، أما إعادته لسبب أو لمصلحة راجحة لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا. معنا أول المتصلين محمد من جدة، تفضل يا محمد. أنا عمري فوق الستين. نعم محمد، عيد سؤال. أنا عمري فوق الستين، تفضل. ومكفوف وأبغى أتزوج، الناس يقول كيف هذا أنت مكفوف كيف تتزوج؟ أنا أبغى كلمة توجيهية من الشيخ. واضح السؤال يا شيخ؟ نعم. طيب تسمع الإجابة يا محمد. نعم المكفوف كغيره يتزوج، وهناك بعض المكفوفين أيضا من هو معدد، ولكن ربما أنك يا أخي الكريم أنك قصرت في البحث، وإلا لو بحثت ستجد من النساء من يقبل بك. المكفوفون لهم مكانة في المجتمع، وربما أن بعض المكفوفين كف بصره يدعوه للتميز، ونجد أن بعض كبار العلماء كانوا من المكفوفين، ولهذا نقول أخ الكريم كف بصرك ينبغي ألا يعيقك عن أن تتميز في مجالات الحياة، وأن يكون دافعا لك لكي تفيد وتنفع في مجالات الحياة، وكذلك أيضا أن تعيش حياتك الاجتماعية وأن تتزوج وترزق بذرية. ونجد في المجتمع يعني كثيرا من المكفوفين قد تزوجوا ورزقوا بذرية، وربما بعضهم أيضا عدد، لكن الأخ الكريم ربما أنه قصر في البحث، فلا تجعل هذا عائقا، يعني لا تجعل هذا حاجزا نفسيا. وقول من قال لك ذلك اتركه، هذا مخذل، وستجد من يقبل بك. ويمكن أن توصي بعض من يكون وسيطا، يعني كمن يتولى الخطبة ونحو ذلك، توصي أكثر من وسيط، توصي أكثر من وسيط لكي يبحث لك عن الزوجة المناسبة، وستجد، لأن كثيرا من الأسر يريدون الرجل الصالح، الرجل الذي العاقل الذي يسعد ابنتهم حتى ولو كان كفيفا. فإن بعض النساء ربما يعني بعض النساء تقبل بالكفيف إذا كان عنده مميزات أخرى تغطي هذا الجانب، كالدين والعقل والصلاح والاستقامة ونحو ذلك. فنقول أخي الكريم أمثالك ممن كانوا من مكفوف البصر متزوجون وعندهم أسر وبعضهم معدد، لكن الإشكالية عندك ليست في كف البصر، الإشكالية لديك في التقصير في البحث، أو أنك لم تجد الطريقة المناسبة في البحث عن الزوجة المناسبة. نعم جزاكم الله خيرا. معنا أيضا عبر الهاتف من الرياض عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم الله، تفضل شيخ سعد الله جزاك الجنة. حياك الله. عندي ثلاثة أسئلة الله يسعدك. نعم. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت أصلي المغرب، بعد ما صليت لقيت جماعة يصلون بعدي، إمامهم مقعد على كرسي، فهل يلزم المأمومين أن يجلسون مثله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض الناس يلبس خاتم يكون ضيق على الأصبع، وقت الوضوء ما يصله الماء، هل يجوز يمسح عليه من برا ولا يخلع الخاتم؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو فرضا صليت المغرب وفاتتني ركعة مع الإمام، والإمام أتى بركعة زائدة بالغلط، هل تحتسب لي ركعة ثالثة أم يجب أن أعيد؟ طيب تسمع الإجابة يا عبد الله، شكرا لك. بارك الله. تفضل الشيخ سعد. سؤاله الأول كان يقول، كنت أصلي المغرب وبعد الصلاة لقيت جماعة يصلون وإمامهم مقعد على كرسي، فهل على المأمومين أن يجلسوا مثلا؟ إذا كان هذا الإمام ابتدأ الصلاة بهم جالسا، فالمأمومون يصلون خلفه جلوسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ولما صلى عليه الصلاة والسلام جالسا وأشار لمن خلفه بأن يجلسوا، ولهذا فالمشروع لمن صلى خلف الإمام الذي يصلي جالسا أن يصلي المأمومون خلفه جلوسا. ولكن هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والأقرب الله أعلم أنه على سبيل الوجوب، وأن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فيجب على من خلفه أن يصلي جلوسا، لكن إذا ابتدأ صحيحا ثم اعتل أثناء الصلاة فإنه لا يلزمهم أن يصلوا خلفه جلوسا. هذا هو القول الراجح والمختار عند كثير من المحققين في هذه المسألة. ومدام أن المسألة خلافية فأرجو أن تكون صلاة هؤلاء صحيحة، ولكن ينبغي مستقبلا أن لا يكون هذا المقعد إماما، لأنه يتسبب في إيقاع الحرج بمن خلفه، لأنهم ربما أن هؤلاء الذين يصلون خلفه من العامة ولا يستسيغون أن يصلوا جلوسا وهم قادرون على القيام، فإن صلوا قياما وهو جالس فعند طائفة من أهل العلم أن هذا لا يصح، وليس عندهم من الفقه ما يجعلهم يصلون كلهم جلوسا، فهذا يتسبب في إيقاع الحرج بمن خلفه. ولهذا من كان ليس قادرا على أن يصلي قائما ينبغي ألا يؤم الناس، وأن يترك غيره يؤم الناس حتى لا يوقع من خلفه في الحرج. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني، سؤال عبد الله الثاني يقول: بعض الناس يلبس خاتم يكون ضيق على الأصبع ويمنع وصول الماء، فهل يكفي المسح عليه أثناء الوضوء أم لابد أن يخلعه؟ إذا كان هذا الخاتم يمنع وصول الماء للبشرة الواجب خلعه عند الوضوء، لأنه لابد من أن يصل الماء لجميع البشرة وخلعه متيسر، فالخاتم مما يلبس ويخلع. لكن إذا كان هذا الماء لو حرك لأمكن وصول الماء لما تحته فلا يلزم خلعه، فهذا يختلف باختلاف أنواع الخواتم. بعض الخواتم يحركها صاحبها فيصل الماء لما تحت الخاتم فهذا لا يلزم خلعه، لكن بعضها تكون ضيقة بحيث حتى لو حركها لا يصل الماء إلى ما تحتها، فهذه يلزم خلعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة، مع أن هذا المقدار يسير، يعني قدر الظفر يعتبر يسيرا، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء والصلاة. هكذا أيضا إذا لم يصل الماء إلى ما تحت الخاتم فإن الوضوء لا يصح، لكونه لم يصل الماء إلى جزء من أعضاء الوضوء، إلا إذا أمكن تحريكه ووصول الماء إلى ما تحته فهذا مجزئ. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: صليت المغرب وفاتتني ركعة ولكن الإمام زاد ركعة، فهل هذه الركعة الزائدة تحسب لي ركعة فلا أحتاج إلى القيام مرة أخرى؟ احتساب الركعة الزائدة في حق المسبوق محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنها لا تحتسب، وهذا هو قول الجمهور أنها لا تحتسب، لأنها ما دامت بطلت في حق الإمام فكذلك أيضا في حق المأموم، فالإمام لم يحتسبها فكيف يحتسبها من خلفه؟ ولهذا نقول أن هذه الركعة الزائدة ملغية ولا تحتسب وتقضي ما فاتك. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف أبو صالح من الخرج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. يا شيخ. نعم، تفضل، اسمعك شيخ أبو صالح. أنا من سوريا، من دير الزور. نعم. انتشر عندنا بالفترة الأخيرة البيع الآجل. نعم. والبيع الآجل مصدر المادة اللي يعطون بيها يوفون الناس فيها، احنا ما نعرف المصدر من وين جاي، طبعا يتعاملون بالدولار. نعم. فأنا عندي أرض ملك إلي أو ملك وارثها من أبوي، الله يغفر له ويغفر موتى المسلمين. فهل يجوز لي أنا أبيعها بالآجل أو نقدا بهالشركات اللي انتشرت عندنا؟ جزاك الله خير. لا لكن بارك الله فيك، تقول لا نعلم مصدرها، مصدر ماذا؟ لا والله ما نعلم مصدرها. مصدر ايش؟ من وين جاية ما نعرف. يعني قصدك مصدر النقود؟ أيوة مصدر النقود اللي جونا، التجار اللي جونا. نعم. هم ايش يشتغلون ومن وين جايين؟ لا ما عندنا خلفية عندهم خالص. اي نعم نعم. اي نعم. طيب تسأل عن حكم البيع بالآجل. حكم البيع بالآجل بالموضوع هذا، أنا طيب. أنا عندي ملك أرض أملكها قبل 20 سنة. نعم. في أرض أملكها ورث من أبويا. نعم. فهل لي أن يجوز أني أبيعها سواء آجل ولا نقدا على هؤلاء التجار؟ نعم. طيب تسمع الإجابة يا أبو صالح، تفضل شيخ سعد. لا بأس بأن تبيع هذه الأرض نقدا أو بالآجل، لأن الأصل في ذلك الحل والإباحة، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. وما دام أنه لم يظهر أن هذا الذي سيشتري منك أنه سيستخدمها في أمر محرم، أو أن هذه الأموال أتته من مصدر محرم محض، فتبني الأمر على الظاهر وعلى الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير اشتراها لأهله، فالأصل في هذا هو الجواز، والأصل في هذا هو الحل والإباحة. فيجوز لك أن تبيع هذه الأرض نقدا، ويجوز لك أن تبيعها بالآجل. نعم نعم جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين في تويتر قبل أن نذهب إلى اتصال أبو داليا، محب العلم يقول هل يجوز استخدام الصابون أثناء الغسل الواجب؟ لا يجب استخدام الصابون أثناء الغسل الواجب، وإنما الواجب هو تعميم جميع الماء، وإنما الواجب تعميم جميع البشرة بالماء، هذا هو الواجب. ولهذا لو أنه دخل دورة المياه وصب وفتح دش الماء على جسمه بحيث عمم الماء جميع الجسد أجزأ ذلك، أو أنه انغمس في بركة أو في مسبح ثم خرج، فإن ذلك يجزئ ويرتفع حدثه الأكبر، وهذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فيكون ذلك بأن يغسل فرجه وما أصابه، ثم بعد ذلك يستخدم منظفا كالصابون ونحوه، لكن هذا على سبيل الاستحباب، ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يعمم الماء على سائر جسده. هذه هي الصفة الكاملة، لكن الصفة المجزئة هي تعميم جميع البدن بالماء. نعم جزاكم الله خيرا. إذا إلى اتصال أبو داليا من الرياض، تفضل يا أبو داليا. الشيخ يسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يقصد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال وطال عمرك، أنا بالنسبة لاستخدام بطاقة فيزا أحيانا نحتاج بعض المبلغ، فأضطر أن يشتري بضاعة وما أسلمها من المحل لغرض الحصول على النقد، فبعض المحلات يسمع لي تقريبا 2.5 من قيمة البطاقة الفيزا، وبعضهم يعطيني مبلغ كامل بكرة، فهل هذا في شيء ولا لا؟ السؤال الثاني يا شيخ، لكن الفيزا أنت تأخذ بها من البنك، أقول تأخذ بها يعني مبلغ نقدي وأنت ما عندك رصيد، يعني غير مغطات. نعم أشتري بضاعة وأرجع بضاعة ما أخذها. لا قصدي الفيزا عندك غير مغطات، يعني لسه تسحب من رصيدك. نعم نعم غير مغطات طال عمرك. أي نعم. السؤال الثاني، طال عمرك اللي تتبع الجنائز في المساجد قبل الصلاة، يعني أصلي في المسجد هذا وأنتقل المسجد الثاني قبل الصلاة لغرض الحصول على أكثر جنائز، هل هذا من السنة؟ نعم. السؤال الثاني، طال عمرك الآن الحضور المقبرة، هل الأجر بالحتو أم الحضور فقط؟ نعم. طيب واضح شيخ سعد؟ نعم. نعم طيب. طيب شكرا لأبو داليا. تسمع الإجابة. السؤال الأول كان عن الفيزا غير المغطاة. نعم استخدامك لهذه الطريقة التي ذكرتها غير جائز، وذلك لأن هذه الفيزا غير مغطاة، فأنت تقرض هذا المبلغ النقدي، ثم بعد ذلك عندما تأتي لهذا المحل يحتسب عليك رسما، والإشكال هو في هذا الرسم المحتسب عليك، وهذا وإن لم يكن مع الطرف المقرض إلا أنه يقول إلى أنك تقترض مبلغا نقديا وترد هذا المبلغ بأكثر منه، فهذا العمل غير جائز. نعم نعم أحسن الله إليكم. سؤال الثاني كان عن تتبع الجنازة. نعم تتبع المساجد التي يصلى فيها على الجنائز هذا أمر مشروع ومن المسارعة للخيرات. كون الإنسان يبحث عن المساجد التي يصلى فيها على الجنائز أو إذا سمع بجنازة يذهب للمقبرة لكي يصلي عليها ويصلي على الجنائز التي تدفن في تلك المقبرة هذا أمر حسن ومن المسارعة للخيرات. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما أي صيام النافلة قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ففي هذه الأسئلة الأربعة التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد هذه الأسئلة من تبع منكم اليوم جنازة وهذا تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في اتباع الجنائز والحرص على اتباع الجنائز وخاصة أنه قد ورد في ذلك الثواب العظيم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراط قال مثل جبل أحد وهذا عمل يسير والأجر المرتب عليه عظيم ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال لقد فرطنا إذن في قراريط كثيرة وظاهر الحديث أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز فلو صليت مثلا على 10 جنائز فيرجى أنك تحصل على 10 قراريط وكل قراط مثل جبل أحد وهذا يدل على الأجر العظيم وعلى الثواب الجزيل في الصلاة على الجنائز وفي أيضا اتباع الجنائز. نعم جزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث كان عن الحضور إلى المقبرة هل يكفي أم لابد من الحثو من أجل أن يحصل الإنسان على هذا الأجر؟ الذي ورد في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعها حتى تدفن كان له قراطان فالمطلوب هو الحضور والبقاء حتى يفرغ من دفن الجنازة ولا يلزم أن يشارك في دفن الميت لكن إن شارك فهو أفضل خاصة إن يعني حث 3 حثيات فأكثر فهذا هو الأكمل والأفضل لكن أحيانا قد لا يتيسر هذا للإنسان بسبب كثرة الحضور أو نحو ذلك فهذا لا ينقص من الأجر. المطلوب لحصول الأجر أن يتبع الجنازة وأن يبقى مع المشيعين لهذه الجنازة والذين يتولون دفنها يبقى معهم حتى يفرغ من دفنها فإذا فعل ذلك فإنه يحوز على أجر قيراط هذا هو المطلوب ومن تبعها حتى تدفن أن يتبع الجنازة ويبقى حتى تدفن لكن إن شارك في الدفن فيكون هذا أعظم أجرا وثوابا. نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف نورة من وادي الدواسر. تفضلي يا نورة. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي الشيخ اسمعك. إن شاء الله. في سؤالين كلها تتعلق في الوضوء. طبعا السؤال الأول أنا كنت سبحان الله كنت بعد ما توضأت وصليت وجدت على كفي نقطة صغيرة من العجين فأنا بسأل الشيخ هل وضوئي كان وقتها صحيح ولا لا ما اكتشفت العجينة الصغيرة إلا بعد قريبا بعد أداء الصلاة. لكن ما حجمها هذه العجينة شيخ؟ صغيرة جدا يعني أقل حتى من مثل رأس الذباب تقريبا أو أكبر شوي بسيط. طيب أنت عندك وساوس؟ فيه وساوس. نعم. طيب السؤال الثاني إذا الشيخ كرمته اللي هو بالنسبة للشيخ البخاخ أحيانا تصير في بخاخات للشيب الشعر فأنا يا شيخ أستخدمها يعني أخذ وضوء مثلا أتوضأ وهي علي فأنا بعد مثلا استخدمتها مرة يوم كامل فلاحظت بعد ثلاث وضوء تقريبا فيه بعد ما أضع الماء أصابعي على شعري بعد ثلاث وضوءات تقريبا لاحظت أن شيء من الماء أثر في البخاخ هذا يعني أزال شيء لون منه يعني فهل وضوئي صحيح ولا أعيد الصلوات داخل يوم؟ طيب تسمعين الإجابة يا نورة شكرا لك. سؤالها الأول شيخ سعد كان تقول بعد الوضوء وجدت قطعة عجين على يدها هذا لا يضر، لأن هذا الذي وجدته صغير جدا كرأس الذباب ونحوه، ومثل هذا معفو عنه، خاصة أن الأخت الكريمة ذكرت أن عندها وساوس، فمثل هذه الشكوك والوساوس ينبغي ألا تلتفت إليها، لأنها إذا التفتت إليها فإنها ستكبر مع مرور الوقت حتى تتحول إلى وسواس، ثم أيضا ربما يتحول إلى وسواس قهري. فلذلك نقول أخت الكريمة مثل هذا معفو عنه، فلا تلتفتي لهذه الشكوك والوساوس. نعم. نعم. سؤال ثاني كان عن البخاخ للشيب، شعر وتوضأت وهو عليها. كذلك أيضا ما دام أنها قد مسحت على شعر رأسها فقد حصل المطلوب وأجزأ ذلك، أما كون هذا قد يلصق أحيانا بالأصابع هذا لا يضر، المهم أنها بلت أصابع يديها بالماء ثم مسحت شعر رأسها، فهذا القدر كاف في الإجزاء. نعم. نعم حسن الله إليكم. معنا أيضا عبر الهاتف أم أحمد من جيزان. هلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أم أحمد، اسمك الشيخ. يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أدخل جمعية نساء 3 سنوات 4 سنوات مثلا، يقولون إن في زكاة على الفترة إلا هذه خلال 3 سنوات إني أدفع فيها الزكاة. كم عدد الموظفات؟ يمكن منا 30 حرمة زي كذا، ندفع كل سنة مثلا 1000. 30 حرمة؟ يا مثلا خلنا المبلغ، أنا معروف إن المبلغ مثلا إذا استلمته هذا إذا مر عليه الحل في الزكاة، بس يعني كم العدد؟ 30 حرمة، 30 شهر. أي نعم. يعني سنتين وثمانية شهور زي كذا، سنتين وستة شهور. نعم. يعني ممكن ما أصلك الدور إلا بعد 2 أو 3 سنين. أيوة. مثلاً أنا ما يجي الدور إلا مثلاً في السنة الثالثة. نعم. هل يجوز علي إني مثلاً أزكي المبلغ اللي دفعته في البنك مع إن أنا كل شهر يعني ندفع 1000 ونجمعه ونعطيه حرمة؟ نعم. طيب السؤال الثاني أم أحمد. السؤال الثاني، أنا أشتغل في مكياج، أمكياج يعني النساء. يعني مثلا أنا أبغى أعرف شغلي، هل يجوز إني أجيب مثلا بنتي مثلا بألفة وأمكيجها وأعرضها؟ يجوز هذا الأمر؟ طيب تعرض يعني الزواج أو كيف؟ لا لا، مثلا أنا أجيبها بألفين وأعرضها مثلا في حالة الواس في السناء، يعني عشان الناس يشوفين شغلي، هذا يجوز الأمر؟ تصورينها يعني؟ ياه، مثلا أصورها هي مع يعني معروف إنها هي كذا، يعني أنا أجيبها مبلغ زي 2000 1500 وأشتغل على مكياجها، وهل يعني هي موافقة بس أنا يجوز لي، يجوز إني أعرضها في السناء؟ تعرضين على نساء أو يشمل نساء ورجال؟ لا لا، نساء بس، نساء. كيف تضمرين لا يشاهد إلا نساء؟ لا أنا ما عاد أدري، بس أنا اللي عندي يعني كل المحتوى عندي نساء زي في السناء في حالة الوسط، ما أدري إن في نساء رجال مثلا زي زوج أختي يشاهد حالتي زي كذا، أحيانا كذا يشوف منها. نعم. طيب واضح السؤال يا أم أحمد، تسمعين الإجابة. الله يجزاكم مشكورين، الله يجزاكم خير. نعم. شيخ سعد، كان سؤال الأول تقول جمعية 4 سنوات تقريبا أو سنتين وأكثر، يشارك فيها 30 امرأة، يعني يأتيها الدور بعد 30 شهر، وتسأل عن الزكاة. أما الموظفات من رقم 12 فأقل فلا زكاة عليهن في هذه الجمعية، ولكن الزكاة إنما تكون على الموظفات من رقم 13 فأكثر، وذلك لأن الموظفة من رقم 13 فأكثر تكون قد استحقت دينا في ذمم غيرها، وهذا الدين مضمون الحصول عليه، فتجب الزكاة في هذا الدين، لأن الدين الذي للإنسان إذا كان على مليء باذل وجب أن يزكى عن كل سنة، فالموظفة من رقم 13 فأكثر هي الآن تستحق دينا في ذمم زميلاتها الموظفات، باعتبار أنها دفعت على مدار السنة الماضية دفعت أقساطا، وهي تستحق دينا في ذمم زميلاتها، فيجب عليها تزكي هذا الدين، فعلى هذا تكون الزكاة من الموظفة رقم 13 فأكثر. نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال ثاني تقول تشتغل في المكياج، ويعني تأتي بفتاة وتعطيها مبلغ معين من أجل أن تصور مثلا يعني قصة الشعر أو هذا المكياج وتعرضها على النساء كنموذج. إذا كان هذا للنساء وفي أوساط النساء ولن ينظر إليها رجال، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس، لكن إذا كان سيطلع على هذا رجال فإن هذا لا يجوز. ولذلك ننصح الأخت الكريمة بأن لا تفعل هذا وأن تعرض منتجاتها بطريقة أخرى، لأنه حتى لو قيل إن هذا للنساء فإنها لا تضمن في أن لا يطلع عليها رجال، خاصة وأنها امرأة ستكون متزينة بأنواع من الزينة. ولهذا ما دام أن الأخت الكريمة تسأل عن براءة ذمتها فالذي ننصحها به ألا تسلك هذه الطريقة، وهناك طرق أخرى لتسويق منتجاتها. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين أم نواف من مكة تسأل تقول: هل محرم يجوز صيامه كاملا كامل شهر المحرم؟ شهر الله المحرم هو موسم عظيم وهو من الأشهر الحرم، ويستحب الإكثار الصيام النافلة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، خرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على استحباب الصيام في شهر محرم، ولكن الأفضل ألا يستكمل صيام شهر محرم كاملا، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر كاملا غير رمضان. فالأفضل ألا يستكمل صيام الشهر، وإنما يصوم معظم أيام الشهر إن تيسر، أو ما تيسر من أيام هذا الشهر. نعم. سؤال أم نواف الثاني تقول: من يرضي زوجته ويغضب أمه، يعني توجيه أو نصيحة له؟ حق الأم عظيم، والله تعالى ذكر حق الوالدين في كتابه الكريم في أكثر من موضع وأكد على ذلك، وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز لهذا الرجل أن يغضب أمه لأي سبب، سواء كان بسبب زوجته أو لأي سبب من الأسباب، بل واجب عليه أن يحرص على أن يبرها وأن يكسب زمن حياتها لبرها والإحسان إليها وإكرامها، فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع كون الجهاد هو ذروة سنام الدين، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين عليه في الفضل، وكونه أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين هذا أحمد يقول: يستمع لبعض الأشخاص لا يعترفون بالكتب السنة مثل البخاري ومسلم وغيرهم من علماء الأمة، ويقول: بعضهم أخبرني أنه لا يوجد قراءات مختلفة للقرآن حيث أنها قراءة واحدة فقط، فهل هذا صحيح؟ هذا كله غير صحيح، وننصح الأخ الكريم بأن لا يجالس هؤلاء، فإن مجالسة أصدقاء السوء تؤثر على الإنسان. هؤلاء الذين يطعنون في أمور معلومة من الدين بالضرورة خطرهم عظيم. والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يجالس أصحاب البدع والانحراف إن لم ينكر عليهم فإنه يكون مثلهم إنكم إذا مثلهم. فهؤلاء الذين يطعنون في ما هو معلوم من الدين بالضرورة ننصحك يا أخي الكريم بأن تبتعد عن مجالستهم. وقد كان السلف الصالح يحذرون من مجالسة أهل البدع، لأن البدعة ربما تقع في القلب فيصعب خلاص القلب منها. فهذه أمور معلومة بالضرورة، وجود القراءات السبع المتواترة وكذلك أيضا دواوين السنة أمور معلومة بالضرورة، معلومة من دين الإسلام. والأمة قد يعني الأمة على قبولها جميعا، وليس في هذا خلاف بين علماء الأمة، لكن أهل الأهواء وأهل البدع يطرحون مثل هذه الشكوك ويطرحون غيرها لأجل تشكيك الناس شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى تشكيك المسلمين في أمر دينهم. وعلى ذلك ننصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن مجالسة هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف إبراهيم من جيزان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل اسمعك الشيخ. السؤال الأول يا شيخ بالنسبة لفدية لبس المقيس، هل هي على التخيير أم الترتيب؟ وإذا نوى الإنسان صيام 3 أيام هل يلزم التعاقب أم لا؟ السؤال الثاني، بعض أسواق المواد الغذائية تقدم عروض تخفيض على بعض السلع، لكن تشترط وجود بطاقة خاصة بهذا السوق أو رقم الجوال بحيث يسري عليك هذا العرض، فهل هذا الأمر مشروع أم لا إذا أخذت البطاقة أو أعطيتهم رقم الجوال؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح سؤال يا إبراهيم. طيب تفضل الشيخ سعدي. سأل السؤال الأول عن فدية لبس المخيط، هل هي على الترتيب أم على التخير؟ وأيضا صيام الكفارة هل لابد فيه من التعاقب؟ فدية لبس المخيط على التخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه صيام 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين مساكين الحرم، والنسك أنه ذبح شاة في الحرم، وهذه فدية على التخيير. وأما بالنسبة للصيام فلا يلزم فيه التتابع. نعم. السؤال الثاني عن العروض والتخفيضات لبعض المتاجر الكبيرة، يكون لديهم اشتراك أو بطاقة خاصة بالعملاء وتكون هذه العروض خاصة بأصحاب البطاقات هذه. لا بأس بذلك، لأن صاحب المحل يريد أن يخفض بعض السلع بضوابط وشروط معينة، ومن هذه الشروط أنه يريد أن يخفض لمن كان عنده بطاقة أو لمن سجل رقمه أو نحو ذلك، وهو حر في هذا. هو قال أنه أريد أن أبيع بسعر السوق، لكن هذه السلع أريد تخفيضها بشروط معينة، فلا بأس في هذا، لا بأس بهذا، ليس في هذا أمر محظور شرعا، فالإنسان حر في تخفيض ما يريد من السلع. فإذا كان يريد أن يخفض سلع معينة لكنه أراد أن يخص بعض السلع، وأراد أيضا أن يخص بعض المشترين ممن يتعاملون معه مثلا بكثرة، أو ممن استخرج بطاقة أو سجل جواله لديه أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا، لأن الذي يتعامل مع هذا المحل إما سالم وإما غانم، فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر. قاعدة الميسر أن يكون المتعامل إما غانم وإما غارم، إما رابح وإما خاسر، هذا هو الذي لا يجوز. كما لو كان مثلا لهذه البطاقة رسوم، فمعنى ذلك أن هذا الذي سيأخذ البطاقة إما غانم وإما غارم، هذا لا يجوز. لكن لو كانت هذه البطاقة مجانية أو أنه يطلب رقم الجوال مثلا لكي يعرف رقم الاشتراك، فهذا المتعامل مع هذا المحل إما غانم وإما سالم، فلا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف عبد الرحمن من الرياض. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل شيخ. أنا رب رفرة لك لا أعمل وأستلم من شخص يعني فلوس كل شهر، لكن غير ثابت، يعني بعض الأحيان يمكن يعطينا أو يقطعها، هل تجوز الزكاة فيها يعني أو لا؟ تستلم مبلغ يعني مساعدة؟ اي نعم بكل شهر ثابت يعني، لكن هل هذه هذا المبلغ يبقى عندك تدخره أو تصرفه؟ لا أصرفه على احتياجاتي. يعني آخر الشهر ما يبقى من الشيء؟ لا ما يبقى. نعم. طيب تسمع الإجابة يا عبد الرحمن، تفضل شيخ سعد. نعم لا زكاة عليك، لأن الزكاة إنما تجب على من ادخر مبلغا وبلغ النصاب، فما دام أنك لا تدخر شيئا فلا تجب عليك الزكاة، ليس عليك الزكاة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. معنا محمد من الدمام. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ يسمعك. كيفك يا شيخ؟ نعم نعم نسمعك. السلام عليكم. بسأل بس عن صلاه الفجر، لان ساعات ما بكونش صاحي ساعه صلاه الفجر، فلما بصحى الصبح مثلا بصحى الساعه 10 او 11 الصبح بصلي الفجر اكني بصلي الفجر، لما ركعتين السنه وركعتين الفجر، هل الكلام ده صحيح ولا اصلي كيف؟ طيب لماذا تؤخر صلاه الفجر عن وقتها؟ انا عشان اصلي صلاه الفجر لازم اكون صاحي مش بنام، لو نمت مش هعرف اصحى، فاهم؟ فهي دي الفكره. لو نمت بصحى مثلا على الساعه 10 11. طيب لو صليت وصليت واكملت نومك، نعم أقول لماذا ما تصحى وقت صلاة الفجر تصلي ثم تكمل نومك؟ ما هو هو دائما دائما بكون صاحي عشان أقول الحمد لله بصلي في وقته، بس ساعات لو نمت بصحى مثلا الساعة 10 الساعة 11 قبل الظهر. أي نعم، يعني رغم عنك أكيد بصلي صلاة الفجر لأن ركعتين السنة وبعضهم ركعتين الفجر ولا بصلي كيف؟ نعم طيب عندك سؤال ثاني محمد؟ لا خليني بس معك سؤال لأني بعد عن ربي بس أسمع ربي وأفهم. طيب تفضل يا شيخ سعد. أولا يجب أن تصلي صلاة الفجر في وقتها، ووقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ولا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها من غير عذر. لكن لو أنك عملت الأسباب ووضعت المنبه لكي تستيقظ لتصلي صلاة الفجر في وقتها، ثم غلبك النوم رغما عنك واستيقظت بعد طلوع الشمس، فإنك أولا تأتي بالسنة الراتبة ثم تأتي بعد ذلك بصلاة الفجر. وهذا قد حصل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حيث طلب من بلال أن يرقب الفجر، ثم إن بلالا غلبه النوم فلم يوقظهم جميعا إلا حر الشمس. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحولوا من ذلك المكان، وقال إنه مكان حضره الشيطان، ثم توضأوا. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأداء السنة الراتبة، وأدى عليه الصلاة والسلام السنة الراتبة، ثم أقيمت الصلاة، ثم صلوا صلاة الفجر، مع أن ذلك حصل بعد طلوع الشمس. وعلى ذلك نقول أخي الكريم، إذا لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنك تأتي أولا بالسنة الراتبة ثم تأتي بعد ذلك بصلاة الفجر. نعم أحسن الله إليكم. ونذكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وقد شرفت هذه الحلقة على النهاية، أنكم ستجدون إن شاء الله تسجيل هذه الحلقة عبر قنوات الإذاعة في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفي تويتر، إن شاء الله تجدون هذه الحلقة بعد ساعات من انتهائها. معنا الآن من القصيم منى. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا دائما أصلي صلاة الظهر الساعة 2:30 يعني استمرت حوالي سنة ونص كذا، سبب النوم عادي يعني. وأنت في أي مدينة؟ القصيم. نعم. طيب السؤال الثاني منى. طيب سمعين الإجابة، تفضل شيخ سعد. نعم لا بأس إذا صليت صلاة الظهر الثانية والنصف أو الثالثة تكونين قد صليت صلاة الظهر في وقتها، لأن وقت صلاة الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر، يعني إلى أن يؤذن لصلاة العصر. ومدام الأخت من القصيم فالثانية والنصف والثالثة لازلت في وقت صلاة الظهر، فأنت قد صليت في الوقت، فلا بأس ما دمت صليت قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر كما ذكرنا وقته واسع، يمتد إلى دخول وقت العصر، إلى أذان العصر، لكن الأفضل في صلاة الظهر أن تؤدى في أول وقتها، هذا هو الأفضل. لكن لو أخرتها المرأة لآخر وقتها لا بأس، أو أخرت مثل ما قالت الأخت الكريمة للثانية والنصف أو للثالثة فلا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال في تويتر. عبد الله يقول: هل يشرع للمصلي المشي لسد الفرج التي أمامه سواء كان هذا المشي قليلا أو كثيرا؟ نعم، إذا وجد فرجة أمامه فيشرع أن يتقدم ويسد هذه الفرجة، وهكذا لو كانت الفرجة أيضا عن يمينه مثلا أو عن يساره فلا بأس بأن يتحرك خطوات لأجل سد هذه الفرجة، لأن هذه الحركة حركة لمصلحة الصلاة، والحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة لا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف، وتأخر وتأخرت الصفوف، وأيضا حمل في صلاة العصر بنته أمامة بنت أبي العاص، وفتح الباب لعائشة ونحو ذلك. وهذا يدل على أن الحركة خاصة إذا كانت لمصلحة ولم تكن كثيرة متوالية لغير ضرورة أنه لا بأس بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.